أحسن الله إليكم. يقول: إذا علم المسافر أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهل يتم فور وصوله بلد السفر أم يترخص في 4 الأولى ثم يتم؟ هذا الموضوع للعلماء فيه أقوال، والذي يظهر لي أنك متى أزمعت الإقامة في بلد وقتا طويلا أشهرا وسنين فإنك لا تقصر ولا تجمع، وأما إذا كنت على سفر لم تسكن سكن المقيم بالأشهر والسنوات فالذي يظهر لي أنه لا تحديد للوقت، الذي يظهر لي من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد للوقت. ولكن يلاحظ أمر هنا، وهو أن بعض الناس يكون بجوار المسجد فيقصر بدعوى أن ذلك له رخصة، والذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه إذا كان بجوار المسجد أن الواجب عليه هو الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين، أما إن صلى منفردا أو إماما فإنه يقصر مع أداء كل صلاة في وقتها إن كان ليس على ظهر سير، وكل واحد يستطيع أن يقيم نفسه في هذا الباب. أما مجرد أن تسافر تهجر الجمعة والجماعات فهذا أمر لم يعهد عن السلف. نعم.